الحلقة دي بتبني على المعلومات اللي أخذناها في حلقة الماضي البسيط. لو ما اتفرجتش على حلقة الماضي البسيط، نصيحة، وقف هنا اتفرج على حلقة الماضي البسيط الأول وارجع لي تاني، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. إنما لو أنت جاي من حلقة الماضي البسيط فأنت كده ماشي صح، خليك معايا. السلام عليكم، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين على قناة زي أمريكان إنجليش، الجزء الخاص بالقواعد. لو أنت بتتابع معانا الحلقات اللي فاتت أكيد أخدت بالك إن إحنا بناخد الزمن نطبقه على اللغة العربية الأول، وأعرفك إزاي أنت بتستخدمه في لغتك الأصلية عشان تبقى متعود عليه، فتقوم تيجي تقوله بالإنجليزي فتلاقيه يجي معاك لوحده. نفس الموضوع هنعمله النهارده مع الماضي المستمر، بس الأول استحملني ثواني أقول لك كان بيتشرح لنا إزاي. بيقول لك يا سيدي إن الماضي المستمر ده حاجة حصلت زمان واستمر حدوثها لفترة من الزمن، أو هو حاجة حصلت فجت حاجة تانية قطعتها فتحط الحاجة الأولانية في الماضي المستمر وبعد كده تحط الحاجة التانية في الماضي البسيط. طبعا نتيجة طبيعية للدش ده إن أنت تتعقد من الإنجليزي فتنفض له وتشوف حاجة تانية أسهل تتعلمها، مع إن في الحقيقة الماضي المستمر ده من أسهل القواعد في اللغة الإنجليزية. تعال نشوف. الماضي المستمر في اللغة الإنجليزية هو بالظبط الماضي المستمر في اللغة العربية. إيه ده، في ماضي مستمر في اللغة العربية؟ موجود، اللي هو كنت زائد الفعل. يعني مثلا كنت ألعب، كنت أذاكر، كنت أتناول العشاء، هو ده الماضي المستمر في اللغة العربية، وهو ده بالظبط الماضي المستمر في اللغة الإنجليزية. طبعا تقدر تشيل كلمة كنت مثلا من كنت أتناول العشاء تخليها كنا، كانوا، كنتم. المهم ان انت تعرف ان هو كنت زائد الفعل. ازاي بقى بنقول كنت وكانوا في الإنجليزي؟ كنت اللي هي was، خلي بالك ان انا قلت was ما قلتش was، وكنا اللي هي were ما هيش where، فتبقى was مع المفرد و were مع الجمع. يعني نقول I was، he was، she was، it was، you were، they were، we were. تمام لحد هنا كده كويس. خليك فاكر ان الزمن ده اسمه الماضي المستمر. لو فاكر من حلقة المضارع المستمر قلتلك ان الفعل في صورته الطبيعية بيبقى جامد، عشان نحركه بنحتاج نحط له ing. اي فعل في اللغة الانجليزية في صورته الطبيعية بيبقى زي الترس اللي واقف قدامك ده، واقف كده ما بيتحركش، play، sleep، drink. الفعل اللي من النوع ده واقف كده ما ينفعش معايا في اي زمن مستمر. طيب ازاي اخليه لي على اي زمن مستمر؟ لازم احركه. طب ازاي احركه؟ احط له ing. لو حطيت له ing كده بقى الفعل بيتحرك مستمر بمعنى اصح. يبقى اذا التركيبه اللي وصلنا لها لحد الان ان احنا هنحط was وهنحط were والفعل هنحط له ing. يعني مثلا I was eating dinner at 10 p.m. last night. يعني انا كنت بتناول العشاء الساعة 10 مساء امبارح بالليل. I was eating dinner at 10 p.m. last night. او مثلا نقول احنا كنا بنذاكر انجليزي طول اليوم امبارح. نقولها ازاي؟ مثلا نقول We were studying English the whole day yesterday. We were studying English the whole day yesterday. لو تلاحظ هنا ان الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها سواء كان تناول العشاء او كانت المذاكرة، الكلام ده اخد وقت، ما حصلش في ثواني وخلص، ولانه اخد وقت حطناه في زمن الماضي المستمر. بس يا عم ادي كده اول استخدام لزمن الماضي المستمر، عرفنا الحاجة اللي ما بتخلصش بسرعة، الحاجة اللي بتاخد وقت على ما تخلص. يعني حتى بالعربي لو حاجة بتحصل بسرعة وتخلص عمرك ما تقدر تحط معاها كلمة كانت. على سبيل المثال انا لو معايا قلم وبعدين وقع، هل تقدر تقول القلم كان بيقع؟ مش هتقدر. حتى واحد بيتكلم عربي بيتعلمه وبعدين قال القلم كان بيقع، هتلاقي نفسك صححتها له فتقول له القلم وقع. ليه بقى وقع مش كان بيقع؟ لان وقوع القلم ما اخدش فترة من الزمن، ما اخدش وقت، فمش هتعرف تحطه في كان وكنا. هو ده احساسنا بالظبط لما حد بيستخدم زمن الماضي المستمر مع حدث سريع خلص. اظن كده وضحت. الاستخدام الثاني للماضي المستمر بالعربي هو اذا كنت بحكي عن حاجه باستخدام كلمه لما، اللي هي بالفصحى عندما. يعني تعال نشوف كده. يعني مثلا اقول هو كان بيجري ورا الاتوبيس لما قلمه وقع، او اقول مثلا هم كانوا بيذاكروا لما التليفون رن. هي بالظبط نفس الاستخدام في اللغة الإنجليزية. طبعا لما بالإنجليزي أو عندما هي كلمة when. يعني مثلا هو كان بيجري ورا الأتوبيس لما قلمه وقع، هقولها بالإنجليزي زي He was running after the bus when he dropped his pen. He was running after the bus when he dropped his pen. الكلام سهل وواضح، هوت مفهوش أي تعقيد، زي ما قلتها بالعربي بالظبط كلمة كلمة قلتها بالإنجليزي. فكك بقى من الطريقة القديمة اللي هي احفظ ورايا وين بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر وقبلها، مش هتخلص. الكلام واضح وسهل اهو، حرف حرف بالعربي هو هو بالانجليزي، ما تعقدش نفسك، مش محتاجة تعقيد. الجملة التانية كانت بتقول هما كانوا بيذاكروا لما التليفون رن. تعالى نقولها زي ما هي كده برضو بنفس الطريقة بالانجليزي، هنقول They were studying when the phone rang. They were studying when the phone rang. هتلاقيني بالعربي قلت هما كانوا بيذاكروا، فكانوا بيذاكروا الماضي المستمر were studying لما التليفون رن الماضي بتاعي رن، فحطينا الماضي بتاعي رن رينج، حطينا الماضي رانج، كلمة كلمة بالعربي مش محتاجة والله قواعد، سهلة زي العربي بالظبط. تعال بقى في عجالة كده اقول لك الاستخدام والتكوين تاني بسرعة عشان ما تهش مني. الماضي المستمر استخدامه لما بكون بتكلم عن حاجة حصلت وقعدت شوية، مش حدث سريع في الماضي، او بكون بحكي عن حاجة باستخدام كلمة لما. التكوين بتاعه حطينا was او were مع ing في الفعل بس. حلو كده؟ لو محتاج توقف الفيديو عشان تكتب حاجة او تعيد حاجة ياريت تعمل كده دلوقتي قبل ما نكمل. تعال بقى نحط جملتين في الماضي المستمر، واحدة ب was وواحدة ب were، ونسأل عليهم ونجاوب بالإثبات والنفي، ويبقى انت كده خلصت الماضي المستمر فلة. الجملة الأولى بتقول she was driving when I called her. She was driving كانت بتسوق العربية. She was driving when I called her لما كلمتها في التليفون. هي كانت بتسوق، كانت بتسوق ماضي مستمر، كلمتها ماضي بسيط. When I called her. She was driving when I called her. تعال بقى عايزين نسأل عليها، مفيش أسهل من كده. هات was حطها في الأول. Was she driving when I called her? Was she driving when I called her? جاوب لي بقى بآه، فهنقول ليه نعم، جاوب لي بنعم، فهتقول yes she was driving، أو اختصارا هتقول yes she was. Yes she was driving. Yes she was. أيهما شئت. تعال بقى نجاوب بالنفي. كل اللي هنعمله هنحتاج بس نحط كلمة not بعد was، فهنقول no she was not driving، أو اختصارا no she wasn't. الجملة اللي بعد كده بتقول they were sleeping the whole day yesterday. يعني هما كانوا نايمين امبارح طول اليوم. اسأل لي عليها بسيطة، هات were حطها في الأول. Were they sleeping the whole day yesterday? Were they sleeping the whole day yesterday? جاوب لي بنعم، فهنقول yes they were sleeping، أو اختصارا yes they were. جاوب لي بنو، هنحط not بعد were، فهنقول no they were not sleeping، أو اختصارا no they weren't. بس يا سيدي هو ده الماضي المستمر، اظن واضح ما فيهوش حاجه تعقد. يا ريت تعرفني في الكومنتات تحت اذا كان الشرح واضح او لا، وطبعا مش محتاج افكرك تعمل لايك وتشير الحلقه، واذا كنت لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك دلوقتي وتفعل خاصيه الجرس عشان اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي مشاهد قناه The American English، اهلا بك. إذا كانت هذه خطوتك الأولى معنا، فبإمكانك الذهاب إلى قائمة الفيديوهات لاستعراض جميع الفيديوهات التي قمنا برفعها حتى الآن واختيار ما يروق لك، أو بإمكانك الذهاب إلى قائمة البلايليست قوائم التشغيل، وستجد هناك أن جميع الفيديوهات مرتبة على حسب المواضيع، فهناك فيديوهات للجرامر، وإذا ضغطنا على سلسلة الجرامر على سبيل المثال فتجد أن جميع القواعد على الجانب الأيمن منها، وهناك قوائم أخرى ل مواضيع أخرى كيف تفكر بالإنجليزية وأمثال وحكم وتعلم الإنجليزي الأمريكي عن طريق الأفلام وهكذا. أو بإمكانك الذهاب إلى قائمة المناقشات، وهناك يمكنك إرسال أي تعليق لا يخص فيديو معين بعينه، ولكن تعليق على مسار القناة عموما، أو اقتراح فيديوهات معينة، أو طلب شيء على سبيل الخصوص. إذا رجعت لقائمة الفيديو لا تنسى أنه يمكنك الضغط على الأيقونة التي بجانب كل فيديو واختيار أن تضيفها إلى قائمة التي ستشاهدها لاحقا، أو إضافتها إلى قائمة مخصصة لك. أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، ولا تنسونا من اللايك والشير ودعوتكم إن شاء الله، ولا تنسى تفعيل خاصية الجرس حتى لا يفوتك أي حلقات في المستقبل.